باب في الولاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ علي قرئ على مالك وأنا حاضر قال مالك عرض علي نافع عن ابن عمر أن عائشة رضي الله عنهما أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق. ثم رد أبو داود هذا ترجم باب في الولاء يعني الميراث بالولاء, وأن الولاء من أسباب الميراث وأسباب التوارث, والولاء هو نعمة على العتيق من المعتق بتخليصه من الرق, فيرث المعتق سواء كان رجل أو امرأة, ويرث عصبته المتعصبون بأنفسهم عند عدم وجوده. إذا ذهب المنعم أو صاحب النعمة المعتق فإن ورثته العصبة هم الذين يقومون مقامه, ولا يورث الولاء كما يورث المال بأن يكون أصحاب الفروض لهم قسم والباقون لهم قسم, وإنما المعتق يرث بالعصوبة ثم يحل محله من يرث المعتق بالعصوبة. فإذا هلك أو مات عتيق وكان سيده موجودا سواء رجل أو امرأة فإنه يرث المال من ذلك العتيق, ومعلوم أنه إذا لم يكن له ورثة, أما إذا كان له ابن فهو أحق به, لأن الولاء الميراث بالولاء لا يأتي إلا بعد عدم الميراث بالنسب, إذا لم يوجد الميراث بالنسب يأتي بعد ذلك الميراث بالولاء. فإذا مات العتيق عن وليس له ورثة من صلبه يعني يحوزون المال, فإنه يكون إلى المعتق, وإذا لم يوجد المعتق يكون عصبته يحلون محله ويقومون مقامه. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية وهي بريرة رضي الله عنها, فأراد أهلها أو اشترط أهلها أن يكون لهم الولاء, معناها أنهم تعتق هي العائشة ولكن الولاء يكون لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن اعتق, فإن الولاء لمن اعتق, ليس يتحول باشتراط أو يأخذهم الذي يستحقه, وإنما هذا شيء كالنسب, هذا شيء كالنسب, والذي يحصل منه العتق هو الذي يكون له الولاء ولا المعتق العتيق, وهو شبيه بالنسب أي الولاء. فقال لا يمنعك ذلك أي أن البيع صحيح والشرط يكون باطلا, البيع صحيح ويكون الشرط باطلا, لا يمنعك ذلك الولاء لمن اعتق, فالبيع يتم والشرط يبطل لأن الولاء لمن اعتق لا يكون لغيره لأنه شبيه بالنسب. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال قرئ على مالك وأنا حاضر. قال قرئ على مالك وأنا حاضر. ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال مالك عرض علي نافع. قال مالك عرض علي نافع. قال مالك عرض علي نافع, والعرض هو القراءة. نافع. نافع نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها صديقة من الصديق, وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. العتيق يرث بعد أصحاب الفروض والعصبة المعتق. المعتق نعم يعني يرث بعد, نعم يأخذ بابقة الفروض, أقول يأخذ بابقة الفروض ويستقل بالمال إذا لم يكن أصحاب فروض. إذا لم يكن أصحاب فروض يعني هو شان العصبة, والعصبة يأخذون بابقة الفروض أو يستقلون بالمال إذا لم يكن أصحاب فروض, يعني قبل ذوي الأرحام. نعم قبل ذوي الأرحام. قال حدثنا عثمان, الأرحام لا يأتون إلا إذا لم يوجد بالفضل التعصيب, وهذا يرث بالتعصيب. الولاء ميراث بالتعصيب, وميراث ذوي الأرحام لا يكون إلا عندما لا يوجد من لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب, والذي يرث بالولاء يرث بالتعصيب. لا, إذا كان في أولى منه وأقرب منه فإن عصبة النسب مقدمون على عصبة العتق على عصبة الولاء, وإنما يكون هذا إذا لم يوجد من يعصبه من حيث النسب. يرث المعتق وعصبته وعصبة المعتق إذا كان غير موجود.